نعم أسئلة. طيب لا، الوصل والفصل مختلف. إذا جعلت التأويل بناء التفسير فالوصل أولى، وإن جعلت التأويل المآل والعاقبة فالفصل أولى. ولهذا ورد عن السلف قراءتان، قراءة الوصل وقراءة الفصل بناء على معنى التأويل. إن جعلنا معنى التأويل التفسير فالوصل، إن جعلنا معناه ما يؤول إليه الشيء فإن ذلك لا يعلمه إلا الله. أنه نعم إيش إيه نعم إيه نعم إيه هما أجلنا صحيح مسلم جنة. يلا عبد الله دعاية نعم ايش ثمانية سنة نقول مثلا يعني 68 ثمانية سنة لأنها عام ثمانية وستين صو ثمانية نعم. هؤلاء المجتهدون في التفسير علي بن الطالب وابن عباس وغيره، علي بن الطالب عبد الله بن مسعود بن عباس، التفاسيرهم محفوظة وهذه التفاسير التي وصل إليهم لا، هذه على كل حال هي لا أحفظها أو لا أعرف أنها مجموعة إلا ما ينسب عن العباس رضي الله عنهما، مع أنه في أشياء ما هي صحيحة. المقباس من تفسير ابن عباس في أشياء صحيحة، لكن من كثير رحمه الله في تفسيره ينقل عنهم، إلا أنه ينقل عنهم بلا سند في الغالب، وابن جرير ينقل عنهم بالسند، لكن ابن جرير لم يمحص السند، وكأنه رحمه الله أراد أن يجمع الآثار الواردة في التفسير وعلى من بعده أن يحقق ويحرر. نعم انتهى الوقت. بسم الله كيف ما هو صف فقط الدرس الثاني أنا أظن أنكم في التبادل وهذا حق عندنا وصول فقط نعم في الأسفل نحط هنا هذا أصول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير في معرض ذكر النوع الثالث من الأحكام والتشابه الوارد في القرآن، قال: ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا، بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك،